هل السنن تتفاوت في الحكم والأجر؟ لا شك، وقد ذكرنا هذا في درس ماض، وقلنا إن المستحبات متفاوتة حكما وأجرا أيضا. من جهة الحكم هناك سنن مؤكدة وهناك ما هو دونها، ومن جهة الأجر أيضا، فلا شك أن المستحبات التي سن في الشريعة الإتيان بها لا شك أنها متفاوتة تفاوتا عظيما في أجرها، ولذلك يبحث العلماء مسألة أفضلية الأعمال، ما هو العمل الذي هو أفضل من غيره مطلقا، أو هو أفضل في حال دون حال، وهذا كله يدل على أن هذه المستحبات متفاوتة من حيث الأجر. مسألة البدعة الحسنة هذه مسألة طويلة وتحتاج إلى وقت وتفصيل. يقول: ما الفرق بين العلة والحكمة؟ هذا سؤال جيد. الحكمة علة العلة، الحكمة علة العلة. مثال ذلك: القتل العمد العدوان علة القصاص، والحكمة حفظ الأنفس، وبالتالي فلما كان القتل العمد العدوان علة للقصاص؟ لأنه يترتب على ذلك حفظ الأنفس، يعني كان القصاص بسبب القتل العمد العدوان حفظا لماذا؟ حفظا للأنفس واستتبابا للأمن وما إلى ذلك. ويفرق بين الأمرين من جهة أن العلة وصف منضبط، وأما الحكمة فقد تكون وصفا منضبطا وقد لا تكون وصفا منضبطا، قد تكون وصفا منضبطا وقد لا تكون وصفا منضبطا. وبالتالي فإن الحكم في عقوبة شرب الخمر وهي الجلد، ما هي العلة؟ ما علة الجلد؟ شرب الخمر. حصل الإسكار أو لم يحصل؟ متى ما شرب الخمر فإنه ماذا؟ فإنه يجب أن نقيم هذه العقوبة. بعض الناس والعياذ بالله من كثرة شربه للخمر لو شرب شيئا قليلا فإنه ماذا؟ لا يسكر، أليس كذلك؟ هل لا نقيم الحكم عليه؟ ها هنا الجواب: لا، لأن الإسكار بالنسبة للعقوبة ها هنا علة العلة، وهي وصف ماذا؟ غير منضبط، وهي وصف غير منضبط. انتبه، أنا أتكلم الآن لعلاقة الخمر بالعقوبة ولا أتكلم عن وصف الخمر، لا أتكلم عن وصف الخمر، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن مسألة العقوبة الحد. وبالتالي فمتى ما وجد شرب الخمر وجدت العقوبة، سواء حصل الإسكار، سواء حصل عدم القدرة على ضبط الأقوال والأفعال أو لم يكن ذلك. تلاحظ أن المسألة الآن أصبحت ماذا؟ غير منضبطة، تختلف باختلاف الأشخاص، والحكم لابد أن يتعلق بماذا؟ بوصف منضبط. متى ما وجد وجد الحكم، ومتى ما انتفى انتفى الحكم. ولذلك الأحكام تتعلق بماذا؟ بالعلل، ولا تتعلق بالحكم، فإن الحكم قد تتخلف في بعض الصور، ولكن ما العلة قضية منضبطة ومضطردة، فإنه تعلق بها الأحكام دائما. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.